يعني معناها أن الأنساب التي كانت في الجاهلية يعني ولو كانت أنها يعني فيها يعني لا يقرها الإسلام فإنها الإسلام اعتبرها, وكل من انتسب إلى أحد فإنه بقي على ما كان عليه, لأن أنكحة الجاهلية يعني فيها يعني ما هو سائغ وفيها ما ليس بسائغ, فكان يعني ما حصل في الجاهلية بقي على ما هو عليه, ولكن في الإسلام منع من كل شيء لا يجوز الإبقاء عليه ولا يجوز شرعا. ومن إيش؟ ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. ومن ادعى ولدا من غير رشدة يعني من ولدا بحق يعني, وإنما هو يعني بزنا فإنه لا يرث. نعم, فلا يرث ولا يورث. فإنه لا يرث ولا يورث, فإنه لا يرث ولا يورث يعني في الإسلام. وأما إذا كان هذا شيء حصل في الجاهلية ومضى في الجاهلية فبقيت يعني أنساب الجاهلية وما حصل في الجاهلية على ما هي عليه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معتمر. عن معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سلم يعني ابن أبي الذيال. عن سلم يعني ابن أبي الذيال, وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. عن بعض أصحابنا. عن بعض أصحابنا, وهذا مبهم, وهذا مبهم يعني غير معروف فيضعف به الحديث. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما, والحديث يعني غير صحيح من أجل هذا المبهم في الإسناد. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد قال حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته, فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه, وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء, وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه, ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره, وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث, وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق إن استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته. يقول أن كل مستلحق يعني بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته, فيعني إذا كان من أمة يطأها وكان ذلك ممكنا أن يكون من يعني من أبيهم وادعوا أخوته لهم وأنه ولد أمة أبيهم فيكون أخا لهم, ولم ينكر ولم يكن أبوهم قد أنكره وادعى أنه ليس له, فإنه يكون يلحق في النسب ويكون أخا لهم, ولكن إذا كان سبق أن قسم شيء من تركة أبيهم فإنه لا نصيب له فيه, وإنما له نصيب مما لم يقسم, وذلك لأن ثبوت النسب ما حصل إلا بالاستلحاق, وقبل ذلك لم يثبت نسبه, فما قسم قبل استلحاقه فإنه لا يكون له نصيب منه, وما بقي من مال مورثهم لم يقسم فإنه يأخذ نصيبه منه على أنه واحد من الأبناء, على أنه واحد من الأبناء. نعم, إيش بعده؟ فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه, وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء, وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. نعم, ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره, يعني هؤلاء الذين استلحقوه وادعوا أنه أخوهم إذا كان أبوهم قد أنكره فإنه لا يصلح الاستلحاق، ما دام أنه قد أنكر أنه منه فإنه لا يلحق به، يعني لا يصح استلحاقهم إياه بأن يدعوا أنه أخوهم. وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث. وأما إن كان من أمة لا يملكها، يعني أنه وطئ يعني مملوكة غيره، أو من حرة عاهر بها زنا بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، فإنه لا يلحق به ولا توارث بينهما، لأنه ليس ولده، ولد زنا يعني بالنسبة له يعني زاني يصير، فلا يلحقه ولد ولا توارث بين الزاني وبين الولد الذي جاء عن طريق الزنا. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمه. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية. وإن كان الذي يدعى له يعني ينسب إليه هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمه، فهو ولد زنية يعني ولد زنا سواء كان من حرة أو أمه. قال حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ هو صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن محمد بن راشد. عن محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. قال حا وحدثنا الحسن بن علي. ثم قال حا وحدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني مر ذكره. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن محمد بن راشد وهو محمد بن راشد يعني وهذا أنزل الإسناد الثاني أنزل من الأول. يعني الإسناد الأول اثنين يعني واحد قبل محمد الراشد وهنا اثنين قبل محمد بن راشد، فالثاني أنزل ثم قال وهو أشبع يعني أتم، يعني هذا الإسناد الثاني أو المتن الذي هو عن طريق الإسناد الثاني الحسن بن علي عن يزيد بن هارون عن محمد بن راشد قال وهذا أشبع يعني أنه أتم من الإسناد الأول، يعني متنه أتم من متن الإسناد الأول الذي هو شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد. عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وهو صدوق خرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وهو صدوق خرج له مسلم في المقدمة وهو أصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وهو أصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وهو أيضا صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة هو أصحاب السنن. ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل احد العباد الأربعة من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. صدوق المكحولي صدوق يهم حديث حسن. نعم حديث حسن. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه إشكال وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا وهو ولد زنا لأهل أمه يعني يضاف إلى الزانية ولا يضاف إلى الزاني لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. نعم. وذلك فيما استلحق في أول الإسلام. نعم. وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى، يعني كما مر في الرواية السابقة. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد بن يزيد الدمشقي وهو صدوق وهو ثقة نعم أخرج له مسلم أبو داود والنسائي. مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا مسلم أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو خالد بن يزيد وهو ثقة مقبول أخرج له أبو داود وابن ماجه. أخرج له أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه. محمد بن راشد بإسناده ومعناه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في القافة. قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مسدد وابن السرح يوما مسرورا وقال عثمان تعرف أسارير وجهه فقال أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة رضي الله عنهما قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. ثم رد أبو داود باب القافة باب في القافة والقافة جمع قائف وهم الذين يعرفون الشبه بين الناس يعني عندهم فراسة وخبرة ويوجد في بعض القبائل العربية من يكون عنده حذق وفطنة وانتباه لمعرفة الأشباه فكان يقال لهم القافة. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما وأسارير وجهه وهو مسرور تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام فقال أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقد غطيا رؤوسهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وكان زيد أبيض وابنه أسامة كان أسود وكان الناس يتكلمون في هذا الفرق بين الأبي والابن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره يعني ذلك الكلام ولكنه لما رأى هذا القائف الذي رأى أقدامهما بادية ورؤوسهما مغطاة بالقطيفة قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني معناه إن هذا من هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح وسر يعني هذا الكلام الذي قاله القائف وهو لا يسر بباطل وإنما يسر بحق وهذا دليل على اعتبار القافة أو القيافة وقول القائف وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وسر به وهو لا يسر بباطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدل على اعتبار القيافة وأنه عندما يحصل اشتباه ولم يكن هناك يعني إلا وهناك تساوي فإنه يعرض الأمر على القافة ومن قالت إنه يشبه فلان فإنه يلحق به إذا كان هناك يعني مثلا وطئ من عدد وصار الولد يعني محتمل أن يكون من هذا ومن هذا ومن هذا فإنهم يعرضون على القافة ومن قدمت في القافة فإنه يكون الولد ينسب إليه. وهذا فيما لو أن رجالا مالكين لأمة وطعوها في طهر واحد وأنها حملت وطبعا هذا لا يجوز أن يطعوها جميعا وأن كل واحد يعني منهم يطعوها بل لا يجوز أن يطعوها جميعا ولكن لو حصل أنهم وطعوها جميعا وجاءت بولد فيعرض على القافة وإذا قالوا أنه يشبه فلان فإنه يكون له ويلحق به لأن هذا مرجح. وسيأتي فيما بعد حديث فيه الإقراع أن أقرع بين ثلاثة وطأ امرأة يعني مملوكة لهم في طهر واحد وأنهم وطأوها وأن علي رضي الله عنه أقرع بينهم وألزمه بأن يدفع يعني للآخرين الذي ألزم الذي خرجت له القرعة أن يدفع لصاحبيه ثلثي الدية أي ثلثي القيمة ثلثي القيمة لكن القيافة مقدمة على القرعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة وأقرها. فإذا ميزت فميز القائف يعني من يكون له الشبه وأنه يكون منه ومن سلالته فإنه يلحق به. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه لم يخرج له بالسنن وإنما في عمل اليوم الليلة. وابن السرح. وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان عن الزهري عن عروة. سفيان هو بن عيينة والزهري مر ذكره. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال قالت دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال أنها قالت دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه يعني من شدة الفرح. وأسارير الوجه يعني هي يعني ما يكون يعني في الجبهة يعني هي الأسارير. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن الشهاب وقد مر ذكره. قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. لم يحفظه ابن عيينة وإنما يعني في واسطة يعني. بعدين ستأتي. قال أبو داود أسارير وجهه هو تدريس ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما سمع الأسارير من غير الزهري وقال والأسارير في حديث الليث وغيره. نعم قالوا هذا تدريس من ابن عيينة إنه لم يسمع من الزهري أسارير وجهه. وابن عيينة مدلس ولكنه لا يدلس إلا عن ثقة. قالوا إنه يدلس عن الثقات فقط لا يدلس عن غيرهم يعني إذا حذف أحدا فإنه يكون ثقة. والأسارير تبرق أسارير وجه هذا ثابت يعني في من حديث الليث وهو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة رضي الله عنه أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد رضي الله عنه أبيض مثل القطن. ثم هذا في توضيح يعني سواد هذا وبياض هذا وأن هذا مثل القار لشدة سواده وهذا مثل القطن لشدة بياضه. ولهذا الناس يعني استغربوا يعني هذا الشكل وهذا التباين بين الولد والابن هذا شديد السواد وهذا شديد البياض. قال باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. دقائق دقائق معدودات. أقول لو كملنا هذا الباب لأنه يعني يشبه له شبه بالباب الذي قبله وقد أشرنا إليه. سيقطع المؤذن علينا. قال رحمه الله تعالى باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال الاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فمن قرع. نتوقف ولا نقرأ؟ الأمر ما أمرت والرأي ما رأيت. طيب نتوقف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. في سؤال خارج الدرس لكن الأخوة يقولوا مهم لأنه غدا عندهم رحلة إلى مداء صالح. يقولوا الشيخ وش رأيه؟ والله أنا أرى أنه لا ينبغي أن يذهب إلى مداء صالح ولا أن تقصد بالزيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرع كون الإنسان يعني لا يذهب إليها هو الأولى لأن الرسول لما مر بها أسرع فكيف الإنسان يتعمد إلى أنه يعني يذهب إليها ويعني ويتجول فيها ويبقى فيها. يقول إذا رأت المرأة امرأة أجنبية مع زوجها هل لها أن تلاعن؟ لا، المرأة ما تلاعن، وإنما تطلب الخلاص منه والفكاك منه. إذا كانت متحققة من ذلك أنه زاني. وكذلك يسألون عن الظهار، قالت له أنت كظهري. ما تظهري، المرأة الظهار من الرجل. طيب يلزمها شيء؟ هل تكفر كفرت يمين أو شيء أو لغو يعتبر؟ أقول ما يلزمها شيء. إذا تاب الرجل واعترف بكذبه يقام عليه حد القذف؟ الذي يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني فرق بينهما وجرع الحكم الذي هو التفريق يعني نتيجة للعان، لكن أن يكونه يعني يقام عليه حد القذف لو اعترف لا أدري. والمرأة إذا اعترفت هل ترجم؟ كذلك نفس الجواب السابق. يقول هل يجوز أن يكون كلا المتلاعنين صادقين في نفس الأمر؟ ما يكون صادقين، أحدهما صادق أحدكم، الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكم تائب؟ هذا سؤال كثرة ونرجو من فضلكم المعذرة. هل هذه النصوص الواردة في هذه في الصحابة رضي الله عنهم تدل على ما وقع منهم فقد يستغلها أعداء الدين فيطعن في عدالة الصحابة، وبالتالي هل نترضى عن هؤلاء رضي الله عنهم؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية له في آخر العقيدة الواسطية كلام جميل جدا في حق الصحابة، يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وما أضيف إليهم من شيء وما نسب إليهم من شيء، فإن كان صحيحا فذكر يعني أعذار لهم أن يكون تاب أو أن يكون يعني مثلا حصلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو أنه يعني ذكر أعذار يعني لهم يعني وما حصل منهم من شيء ثابت مما نسب إليهم، فيكون إما قد تاب منه أو أنه يعني حصلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الذين هم حق الناس بشفاعته لأنهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكلام جميل جدا في آخر العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. والتراضي نترضى عن الجميع. الله يعلم أن أحدكما كاذب، ألا يدل هذا دلالة قاطعة على أن من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ففيه رد عليه؟ لا شك أن هذا من جملة الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد جاء نصوص كثيرة تدل على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وعلم الغيب من خصائص الله، ولا يعلم في السماوات الغيب إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه، والشيء الذي ما أطلعه الله عليه لا يعلمه، وإنما بقي من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا من جملة الأدلة، هذا من جملة الأدلة، ومن جملتها الحديث الذي فيه أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، فمن قضته له بشيء من ذلك فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فيعني الرسول قال أنه يحكم بالظاهر، وأنهم يختصمون لعل بعضهم يكون ألحن بحجته، وأنه قد يقضي للشخص بغير حقه، ولو كان يعلم الغيب بمجرد أن يأتي إليه الخصمان يقول الحق لفلان دون فلان. وأيضا قصة العقد الذي فقدته عائشة رضي الله تعالى عنها وهم كانوا في سفر والرسول صلى الله عليه وسلم مكث والناس مكثوا يبحثون عنه وأرسل الناس يبحثون عنه, ثم بعد ذلك لما جاء الصباح ولم يحصلوه ولم وقد انتهى الماء وأنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا, ولما أرادوا الانطلاق أثاروا الجمل وإذا العقد تحت الجمل. فلو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب من أول وهلة لما قالوا أنه العقد مفقود قال انظروه تحت الجمل استخرجوه من تحت الجمل لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه وما أخفاه الله عليه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هل تثبت لله صفة الاحتجاب للحديث المتقدم؟ الله تعالى جاء في الحديث حجابه النور, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, يعني محجوبون عن رؤية الله, محجوبون عن رؤية الله. فيخبر عن الله بأن حجابه النور وأنه لو كشف لأحرقت سبحات وجهه, لكن كونه يقال من صفاته الاحتجاب ما يقال. فالحديث يكون احتجب الله منه, والحديث كما عرفنا غير ثابت, حديث ضعيف. يسأل الإخوة يقول ما معنى القار؟ القار الزفت المقير, الحديث الذي فيه كانوا ينتبذون يعني في الحنتم والمقير والكذا. نعم. هل من السنة قراءة أذكار الركوب على أي شيء يركب مثل السلم الكهربائي؟ الركوب الذي هو للسفر يعني دعاء السفر من أوله إلى آخره هذا ما يكون للسفر, ولكن يعني يكون الإنسان يعني عندما يعني يركب السلم الكهربائي يتذكر يعني تسخير الله عز وجل ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا, يعني لا بأس بذلك. لكن الأدعية لأدعية السفر هذه ما تكون إلا للسفر, ولكن هذا نعم الله سخر لنا هذا. امرأة تزوجت عمرها وقد جاء يعني في القرآن يعني هذا لفظ بهذه الإشارة التي تصلح لكل شيء, تصلح لكل شيء, يعني سبحان الذي سخر لنا هذا, يعني ما سمي المركوب يتسوى على ظهوره اللي هي الإبل يعني حتى يعني يدخل فيها مثلا السفن ويدخل فيها يعني الـ الـ الـ أي شيء يعني مثل يعني يركب الله تعالى هو الذي سخره. فكل إنسان يقول مثل هذا لا بأس به, الله تعالى هو الذي سخر هذا. امرأة تزوجت وعمرها 15 سنة من رجل لا يصلي, وهي أيضا كانت تترك الصلاة أحيانا وذلك بسبب الجهل, والآن بعد أن تجاوزت 50 من عمرها وقد هداهما الله وأصبحا يصليان, فهل يعاد العقد؟ إذا كانوا ما يصلون ثم كانوا مصلين نعم يعاد العقد, يعاد العقد جدد وهو يبقى على حالهم لأنهم عقود الكفار. بس هذا يعني كما هو من هذا في الإسلام, أقول هذا في الإسلام هي عقود الكفار. يقول هل عمت زوجتي أو خالتها تحل لي أن أتزوجها؟ تحل لك بدون جمع بينها وبين زوجتك, يعني الممنوع هو الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها, هذا هو الممنوع. وأما إذا يعني تركت أو ماتت زوجتك فلك أن تأخذ عمتها ولك أن تأخذ خالتها. وكونك تطلقها لتأخذ عمتها أو خالتها لا يحل لذلك لك ذلك إلا بعد أن تخرج من العدة التي طلقتها، لأن المطلقة الرجعية والزوجة حتى تنتهي العدة، فلا تزوجها في حال عدتها يكون جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الحاصل أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وكونه يعني تزوج هذه يعني بعد وفاة هذه أو بعد خروج هذه من العدة لا بأس بذلك. يقول وإن كانت الطلقة الثالثة كما هو معلوم الطلقة الثالثة أيضا لها عدة، أقول لها عدة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب القرعة، من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. من قال بالقرعة إذا تنازعوا بالولد، باب من قال بالقرعة، أي أن القرعة هي التي يفصل بها بين المتنازعين في الولد. ويتصور ذلك بكون كما جاء في الحديث ثلاثة أشخاص وطأوا مملوكة لهم وفي طهر واحد، وهذا لا يجوز أن يكونهم يطعونها جميعا، بل يعني الذي يطأها واحد منهم، وأما كونهم يطعونها جميعا فذلك لا يجوز. ولكن كونه قد حصل وهم يعني مالكون وهي ملك يمين لهم، وجاء من هذا الوطء في هذا الطهر ولد، فالذي جاء في هذا الحديث أو هذا الأثر الذي جاء عن علي والرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وهو لا يضحك على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني ما أنه أقر ذلك، أن القرعة هي التي يفصل بها بين هؤلاء الذين تنازعوا في ذلك الولد، وأن كل واحد يدعيه، وقد وطأوا جميعا في طهر واحد. ويكون ذلك أيضا بعد أن يطلب من كل منهم أن يتنازل إلى عن مطالبته وعن حقه إلى شخص منهم، اثنين يتنازلون لواحد ثم اثنين وهكذا حتى يدور عليهم، وكلهم أبوا، كل متمسك بحقه يريد الولد. فقال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون، وإني مقرع بينكم، فمن خرجت له القرعة يكون له الولد، ولكن يدفع للآخرين ثلثي الدية، أي ثلثي القيمة، لأن الأمة ليس لها دية وإنما لها قيمة، يعني بقيمتها. فأقرع بينهم فخرجت القرعة لواحد منهم فأعطاه الولد وألزمه بأن يدفع لهما ثلثي القيمة، ونقل ثلثي الدية وهي في الحقيقة ثلثي القيمة. وفي هذا دليل على أن أنه لا يلحق الابن بأكثر من أب، لا يلحق الابن بأكثر من أب. وقد سبق أن مر عند العزل أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل المني يكون الولد، وهو إنما يكون من قطرة، فهو يتخلق من يعني قطرة من مني من واحد منهم، وليس معنى ذلك أنه يتخلق منهم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل مني يكون الولد، يعني قطرة واحدة يكون منها الولد، قطرة واحدة يكون منها الولد. وقال ذلك في بيان أن العزل لا يرد شيئا إذا كان الله قدر أن يوجد ولد، فقد تنطلق قطرة ويكون منها الولد، لأنه ليس من كل الحمل يكون الولد، قطرة واحدة يكون منها الولد. فإذا الولد يخلق من ماء واحد ولا ينسب إلى أكثر من أب، ولا ينسب إلى أكثر من أب. ثم إن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لاثنين منهم طيب به للآخر فغليا، يعني أبيا وارتفعت أصواتهما، يعني امتنع وأظهر ذلك، يعني صاح يعني في الامتناع والإباء والامتناع. ومنه غلى القدر إذا طلع صوت الغليان، يطلع لغليانه صوت وقال غلى القدر. وقوله طيبة يعني أنه يترك ذلك عن طيب نفس وعن انشراح صدر وعن عدم ضيق، وإنما بارتياح وطمأنينة، والنتيجة أن كل منهم امتنع حتى آل الأمر إلى الإقراع، ومن حصلت له القرعة هو الذي ينسب إليه الولد ويلزمه ثلثي القيمة لشريكيه. وقد جاء في مسند الحميدي أنه قال غرمه للآخرين ثلثي القيمة، ثلث قيمة الجارية، غرمه ثلثي قيمة الجارية. ويكون التعبير هنا بثلثي الدية يعني عبر عن القيمة في الدية، لأن الأمة ليس لها دية ولكن لها قيمة، لأنها كالسلعة يرتفع سعرها وينخفض ويكثر ويقل. فحكم علي رضي الله عنه بهذا، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على أن القرعة معتبرة في إلحاق الولد في مثل هذه الصورة، ولكن الذي يبدو ويظهر أن إلحاقه بالقافة أو يعني نظر القائف كونه ينظر إليهم ويلحق بواحد منهم أن هذا هو الأقرب إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يصار إلى القرعة، لأن القرعة إنما هي تمييز بين المتساويين أيهم الذي يكون له النصيب. وأما القافة فإن فيه ترجيح جانب على جانب من حيث الشبه فيكون أقوى من القرعة، فإذا حصل في مثل هذه الصورة فإن أنه ينظر يعني للقافة، وإن ألحقته بأحد فإن هذا يكون مرجح، وإن لم يحصل شيء من ذلك ولم يمكن أو لم يكن هناك قافة فإنه يصار إلى القرعة وإلى التمييز بينهم بالقرعة. والقرعة يعني جاءت في يعني أمور متعددة، يعني جاءت في قضية السفر كما سبق مر بنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، ومن خرج في القرعة لها فإنه يخرج بها ولا يحسب لها ولا يحسب لصاحباتها يعني مثل المدة التي خرجت بها تلك المرأة معه، كما سبق أن عرفنا ذلك. وكذلك جاء في أمور كثيرة، جاء في أمور متعددة وجاء في القرآن في قصة يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين. الإسناد قال حدثنا مسدد مسدد بن مشرحد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأجلح عن الأجلح الكندي الأجلح بن عبد الله الكندي وهو صدوق نعم البخاري أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الخليل عن عبد الله بن الخليل وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنن أخرج حديثه أصحاب السنن. عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا خشيش بن أصرم خشيش بن أصرم ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الثوري عن الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح الهمداني عن صالح الهمداني وصالح بن حي الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن عبد خير عن الشعبي مر ذكره عبد خير وهو الكندي وهو مخضرم أخرج له أصحاب السنن. عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم وقد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا قوله طيبا بالولد. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه إرسال. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وأبو داود النسائي. عن أبيه عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل عن الشعبي وقد مر ذكره هو الخليل أو ابن الخليل وهو عبد الله بن خليل الذي سبق أن مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه. لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب نعم في باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء، على أربعة وجوه، أربعة أقسام. أحدها النكاح الذي عليه المسلمون والذي جاء به الإسلام، وهو أن الرجل يأتي إلى الرجل ويخطب موليته منه ويصدقها ثم ينكحها إياه، وهذا هو النكاح الشرعي الذي جاء به الإسلام، وكان هذا مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام، وهذا مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وهذا هو النكاح الصحيح الشرعي. والنكاح الثاني أو النوع الثاني هو أن الرجل إذا كان له امرأة ثم طمثت يعني حاضت لا يقربها بعد الحيض، ويطلب منها أن تستبضع من شخص يكون معروف بالشهامة ومعروف يعني علو المنزلة فيجامعها، فإذا حملت وتحقق حملها بعد ذلك إن شاء أن يطعها هو وإلا تركها، ثم يعني ينسب الولد إليه يعني إلى يعني ذلك الذي يعني الذي هو زوجها. ثم هذا نكاح ثاني ويسمى نكاح الاستبضاع. والثالث أن المرأة الزانية يكون يأتيها الرهط دون العشرة فيدخلون عليها ويجامعونها في طهر واحد، فإذا حملت من واحد منهم بعد أن تلد تدعو هؤلاء ثم تخبرهم بالذي حصل منهم وتقول إن الولد لك يا فلان، تعين واحدا منهم فيأخذه ويصير ابنا له بذلك، يعني وهو ابن من الزنا. والرابع هو أن البغايا ينصبن رايات على بيوتهن يدعون الرجال إلى أنفسهن وكل من أراد دخل، ويعرف الذين دخلوا عليها وحصل منهم جماع لها وهم كثيرون، ثم بعد ذلك بعدما تلد يدعون ويعرض الولد على القافة فينظر فيهم ويلحقه بواحد منهم فيستلحقه ويكون ابنا له بذلك. فجاء الإسلام وهدم كل ما كان في الجاهلية إلا النكاح الذي عليه الناس، وهو الأول أو القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة، يعني هدم الثلاثة الباقية وغيرها من أفعال الجاهلية التي تتعلق بالنكاح، وأقر هذا النكاح الذي هو أن يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب وليته منه ثم يصدقها وينكحها إياه. أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه، فالتاطه يعني لصق به وأخذه. نعم. لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة بن خالد. عن عنبسة بن خالد الأيلي وهو صدوق، أخرج حديث أبو داود. البخاري وأبو داود. عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن مسلم بن شهاب. محمد المسلم بن شهاب وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الولد للفراش. قال حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة. زاد مسدد في حديثه وقال: هو أخوك يا عبد. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الولد للفراش. نعم، باب الولد للفراش. والمقصود بالولد للفراش أن المرأة إذا كانت فراشا لرجل، وسواء كان زوجها أو سيدها، ثم إنها ولدت وقد حصل يعني لها زنا أو وطء بشبهة أو ما إلى ذلك، فإن الولد يكون لصاحب الفراش يلحق به وينسب إليه، وسواء كان ذلك الذي هو صاحب الفراش يعني زوجا أو سيدا، بأن تكون فراشه أمة له يملكها. هذا هو المقصود بالولد للفراش، يعني أنه يغلب جانب الزوجية أو جانب التسري، الوطء بحق، يغلب جانب الوطء الشرعي والوطء بحق. هذا هو معنى قوله الولد للفراش. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة اختصم في ولدي أو في ابني أو الولد الذي ولدته يعني أمة زمعة، فقال سعد: إن أخي عتبة عهد به إلي وقال إذا ذهبت إلى مكة فانظر إلى يعني ولدي أمتي زمعة فاقبضه فإنه ولدي, يعني معناه أنه وطئها يعني في زنا. وكانوا في الجاهلية يعني يكون الولد أو يلحق الولد بالزاني, يلحق الولد بالزاني. وقال عبد بن زمعة إنه ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر, الولد للفراش وللعاهر الحجر, وألحقه أو أعطاه لعبد بن زمعة وقال إنه أخوك, وقال خذه فإنه أخوك وألحقه من أجل الفراش, وقال للعاهر الحجر, والعاهر هو الزاني, والحجر يعني معناه له الخيبة وله التراب والحجارة. وقيل أن هذا هو المقصود, قيل أن هذا هو المقصود بقوله والعاهر الحجر, وأنه ليس المقصود منه الرمي بالحجارة, لأنه ليس كل زان يرمى بالحجارة, وإنما الذي يرمى بالحجارة الثيب المحصن, وأما من كان بكرا فإنه لا يرمى بالحجارة وإنما يجلد 100 جلدة ويغرب, كما جاء يعني جاء بذلك الكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش, ولما كان شبيها أو رأى شبها بينا بعتبة ولكنه غلب جانب الفراش ولو كان الشبه لغيره, قال لسودة احتجبي منه, يعني لأنه لما رآه ولكنه غلب جانب الفراش, ويعني وإذا كان يعني ابن لزمعة يكون يعني معنى أخوها, أخو لسودة بنت زمعة, ولما رأى شبه بينا بعتبة قال احتجب منه. وهذا يعني يفيد يعني أن تقسيم الحكم إلى ما يتعلق به الحاق نسب وإلى يعني وإلى محرمية, فبالنسبة للنسب فإنه يراعى ويثبت ويلحق بالفراش, ويعني أيضا وجانب المحرمية يعني كونه محرما لا يكون, يعني لا يكون بسبب الشبهة وبسبب الاحتمال وقوة الشبه الذي يكون أو الذي كان مع يعني لعتبة ابن أبي وقاص. قال حدثنا سعيد بن منصور, سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, هو مسدد, مسدد مرة ذكره, عن سفيان, سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن الزهري عن عروة عن عائشة, عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا دعوة في الإسلام, ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم أورد أبو داود حديث عن عبد الله, حديث بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني عاهرت في الجاهلية من فلانة وإن وإيش إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية, إن فلانا ابني عاهرت من أمه في الجاهلية يعني زنى بأمه في الجاهلية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام, لا دعوة في الإسلام يعني لا إلحاق أو لا استلحاق ولد يعني بما حصل من أعمال الجاهلية المحرمة كالزنا, لا دعوة في الإسلام, هذا هو المقصود بالدعوة بكسر الدال. ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش, ذهب أمر الجاهلية يعني أبطل وألغي, الولد للفراش وللعاهر الحجر, الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيهمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في خلق في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد السبعة وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح أنه قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان رضي الله عنه أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال فجلدها وجلده وكان مملوكين. ثم أورد أبو داود هذا يعني الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقال له رباح يعني كان له وهو مملوك وتزوج يعني أمة وأنها ولدت له غلاما أسود مثله ثم وطئها ولدت له وسماه عبد الله ثم وطئها ولدت له غلاما أسود مثله وسماه عبيد الله ثم إن هناك عبد رومي طبن إليها يعني معناها أنه خدعها وأفسدها أو أنه يعني أو أنه يعني راودها عن نفسها أي راودها عن نفسها حتى أنه وقع عليها فولدت غلاما كأنه وحرة وزغة من الوزغات كأنه وزغة من الوزغات يعني لونه يختلف عن لونه يعني هو لأنه كان يعني أسود ولد له غلاما أسود فصار يعني على شبه شكل الرومي يعني هذا الذي وطأها يقال له يوحنا فرفعوا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال إني أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وأنه جلدهما وإيش بعد ذلك وجلدها وجلده وكان مملوكين جلده وجلدها وكان مملوكين يعني نصف الحد الذي يكون على المؤمنين والمؤمنات. أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا المقصود يعني يعني بيان أن عنده في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف لأن فيه رباح هذا وهو مجهول رباح هذا الذي في الإسناد وهو صاحب القصة هو مجهول وهو غير ثابت لكن كون الولد للفراش والعاهر الحجر هذا ثابت وكون المملوكين يعني يجلدان يعني الحد هذا ثابت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مهدي بن ميمون. عن مهدي بن ميمون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب. محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن سعد. عن الحسن بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن رباح. عن رباح وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن عثمان. عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من أحق بالولد. قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله, إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب من أحق بالولد, يعني بحضانته, من أحق بحضانته وأخذه ليكون معه, هل هو الأب أو الأم. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو, حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابني هذا كان بطني له يعني وعاء, يعني لما كان حملا فكان يحويه وهو وعاء له, وثدي له سقاء يعني ترضعه, ويعني حجرها له حواء يعني تضعه عليه وتحويه به. وهذه أمور تتميز بها عن الأب في كون كل منهما ولد وكل منه حصلت منه الولادة, هذا والد وهذه والدة, إلا أن فيها هذه الأمور, كونها يعني حملته في بطنها, وكونها أرضعته من ثديها, وكونها تجعله في حجرها وهو حواء له, وقالت إن زوجها طلقها وأنه يريد أن ينتزع ابنها منها, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي, يعني أنت أولى منه ما لم تنكحي, يعني فإذا نكحت وتزوجت فإنه يكون أحق به, يعني لا تكون لحقية لها. نعم. قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي. محمود بن خالد السلمي الدمشقي ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو. يعني عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هنا قال إيش عبد الله؟ نعم عن جده عبد الله بن عمرو. وهنا نص على الجد وأنه عبد الله. هنا نص على الجد وأنه عبد الله. وهذا يعني يوضح ويبين أن الجد هو عبد الله بن عمرو وليس محمد ابن عبد الله. لأنه لو كان محمد بن عبد الله الذي هو ولد شعيب لكان مرسلا, لأنه تابعي وليس بصحابي, ولكن شعيبا روى عن جده عبد الله وقد صح سماعه منه فيكون متصلا. وسبق مرت هذه الترجمة. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولا من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها, فقالت: يا أبا هريرة, ورطنت له بالفارسية, زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه, ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده, فقالت: يا رسول الله, إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أبوك وهذا أمك, فأخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن امرأة فارسية جاءت إلى أبي هريرة وقالت إن زوجها يريد أن يأخذ ابنها, ويعني فكل يدعي, الزوج يريده والزوجة تريد الولد, فجمعهما وقال استهما عليه. فقال الزوج من يحاقني في ابني, يعني من ينازعني فيه, أنا أولى به. فقال إنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه يعني جاءته امرأة وقالت كذا, فقال لهما استهما عليه. فقال الزوج من يحاقني في ابني, وكان قد سقاها من بئر ذي عنبة, من بئر أبي عنبة, يعني معناه أنه قد كبر واحتاجت إليه وكان يفيدها, يعني وأنه قد يعني تجاوز سن يعني التمييز, فخيره بينهما, يعني خير الابن بين أبيه وأمه, فاختار أمه فذهبت به. وهذا يدل, يعني هذا الحديث يدل على الاستهام إذا وافقوا عليه واتفقوا عليه ورضوا بأن من تخرج له القرعة يعني يأخذه, لأن الحق لهما لا يعدوهما, فإذا اتفق عليه لا بأس, وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك فإنه يخير بين أبيه وأمه. لكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذا التخيير ومثل هذا الاستهام إنما يكون فيما إذا كان كل من الأب والأم يعني فيه سلامة, وأن وجوده عند أي واحد منهما فإنه في صالحه. أما إذا عرف أن أحدهما يعني سيء وأنه يعني ليس أهل لأن يكون معه وأن الثاني أولى, فإنه يلحق بمن كان أولى لئلا يضيع مع من كان ضائعا. الحق لا يعدوهما, إن اتفق على الاستهام الأمر يرجع إليهما, يعني القرعة, الاستهام والقرعة, وإن يعني لم يحصل ذلك فإنه يخير بين أبيه وأمه. وأما إذا كان يعني في زمن الحضانة فأمه أولى به, لأنها هي التي تقوم بإرضاعه وتنشئته والصبر عليه وتحمل المشاق في سبيل يعني تنشئته وراحته. نعم. أخونا يقول أبو هريرة يعرف الفارسية؟ هو الآن في الحديث أنه يقول أنه رطل لها أنه دوسي, إيش جابه عند الفارس؟ أقول يمكن يكون عرف هذه اللغة أو أنه يعرف كلمات يسيرة فيها. سبحان الله. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني عن عبد الرزاق وأبي عاصم. أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زياد. عن زياد وهو بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن أسامة. هلال بن أسامة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي ميمونة سلمى. عن أبي ميمونة سلمى ويقال سليم ويقال غير ذلك ويقال سلمان وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الجمع بين الحديثين, أنت أحق به ما لم تنكحي, يعني كان المقصود بأن الأول في الصغر وأنه يعني طفل رضيع وأنه يعني دون التمييز, وأما هذا فإنه كبير, ولهذا قال سقاها من بئر أبي عنبة. في حد للتخيير؟ والله الذي ظهر أنه تمييز. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنهما أنه قال خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة فقدم بابنة حمزة, فقال جعفر رضي الله عنه أنا آخذها, أنا أحق بها, ابنة عمي وعندي خالتها, وإنما الخالة أم. فقال علي رضي الله عنه أنا أحق بها, ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أحق بها. فقال زيد أنا أحق بها, أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه ذهب بابنة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأن عبد الله بن جعفر يعني طلبها وقال إن خالتها عندي وهي أسماء بنت عميس وقال علي أنا هذاك ابن عمها وقال يعني أيضا علي أنا ابن عمها وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد أنا جئت بها وأنا يعني وهو يريد أن يكون يعني أن تكون حضانتها عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم أعطاه إياها من أجل زوجته التي هي خالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وهذا يدلنا على أن الخالة يعني هي الأولى بالحضانة بعد الأم. نعم. قال حدثنا العباس يعني بعد الأم يعني يعني لقربها منها ولصلتها منها وكذلك أم المرأة يعني يعني أيضا كذلك يعني هي من أولى الناس بحضانتها. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو وأبو عامر العقدي وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة عن عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق خرج أصحاب كتب الستة عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن نافع بن عجير عن نافع بن عجير وهو قيل له صحبه وذكر ابن حبان وغيره في التابعين أخرج له أبو داود قيل له صحبه وذكر ابن حبان وغيره في التابعين أخرج له أبو داود وحده عن أبيه عن أبيه عجير ابن يزيد بن هاشم عجير بن عبد يزيد ابن هاشم وهو صحابي أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه قال وقضى بها لجعفر وقال إن خالتها عنده. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى والطباع وهو ثقة أخرج حديثه مسلم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن سفيان وهو بن عيينة مرة ذكره عن أبي فروة وهو عروة بن أبو فروة مسلم بن سالم الجهني لا هو أبو فروة الأكبر الذي هو عروة بن الحارث عروة بن الحارث الهمداني هذا نعيين عروة بن من يا شيخ أبو الحارث أبو فروة الأكبر أبو فروة أبو فروة الأكبر ما هو مو بالحارث إلا فيه يوجد هذا لكن أبو فروة أي أيوة هو هذا يكون هو هذا لأن في التقريء في تهذيب الكمال يعني روى يعني ابن عيينة هو ابن عيينة يعني عن ابو فروة الهمداني وهذا هو الهمداني اللي هو الاكبر وعبد الرحمن بن ابي ليلى روى عنه الاثنان الاصغر والاكبر والاصغر من هو؟ الاصغر هذا الذي ذكرت محمد مسلم ظهر جلهول الجهني كأني رأيته في التحفة إلا كان في التحفة يصير وراجع حتى أتثبت لكن هذا لكن في ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى من تلاميذه أبو فروة الهمداني وأبو فروة الجهني وفي ترجمة عيينة من شيوخه أبو فروة الهمداني وكل منهما ثقة نعم وابو فروة الهمداني اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. والنسائي. اما الثاني فهو صدوق. والثاني صدوق اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال بهذا الخبر وليس بتمامه. نعم. قال حدثنا عباد بن موسى عن أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وأنه قضى بها لعبد الله بن جعفر لجعفر و قضى بها هنا يعني الحديث السابق أن خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة. هنا علي رضي الله عنه يقول لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي. يعني يمكن أن يجمع بينهم بأن هذا أتى بها وأنها صارت تنادي تقول يا عم يا عم فتناولها وأعطاها لفاطمة وقال دونك ابنة عمك فاختصموا فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لعبد الله بن جعفر. جعفر نعم قضى بها لجعفر يعني وقال يعني زوج وأمها وخالتها تحتي نعم التي هي اسماء بنت عميس يعني زوجة جعفر بن أبي طالب. قال حدثنا عباد بن منصور. عباد بن منصور الختلي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هانئ. عن هانئ بن هانئ وهو لا بأس به مستور وهو مستور نعم أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري هذا المفرد وأصحاب السنن. وهبيرة. وهبيرة بن يريم وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله باب في عدة المطلقة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع يا شيخ فيه غموض لأنه هناك يعني زيد بن حارثة لما اختصموا قال أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها هنا يعني يدل أنه هو جابها إلى المدينة هذا هو نفسه الكلام. لكن هنا يقول لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم يعني كأنه المفهوم أنهم على أطراف مكة هم طالعين لا كأنهم يعني لما وصلوا هو قال خرجنا من مكة أول قال لما خرجنا من مكة زيد بن حارثة لا زيد بن حارثة يقول علي رضي الله عنه خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة إلى مكة إيه فقدم بابنة حمزة نعم فقال جعفر أنا أخذها أنا حق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حق بها خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة خرج إلى مكة نعم فقدم بابنة حمزة خرج إلى مكة نعم فقدم بابنة حمزة يعني إذا كان خرج إلى مكة يعني معناه أنها معه إذا كانت معه في خروجه إلى مكة لا خرج إلى مكة فقدم إذا كان يعني معناه أنها خرج إلى مكة وأنه أتى بها من مكة ولذلك لما تنازعوا قال أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها يعني كأنه والله أعلم أنه يعني أرسل إليها أو أنه جاء لإحضارها والإتيان بها، وأنهم لما خرجوا من مكة أو أرادوا خروج من مكة يعني صارت تنادي، أرادوا خروج من مكة صارت تنادي وتقول يا عم يا عم، فأخذها علي وأعطاها لفاطمة، ثم إنهم اختصموا وحكم بها صلى الله عليه وسلم لجعفر. يعني يبدو الله أعلم أن أنه يعني إما أن يكون جاء بها من المدينة أو أنه خرج بها إلى المدينة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بعضهم يقول لم نفهم الاستبضاع. الاستبضاع هو يعني كون يعني الاستبضاع هو نقصد به الجماع. ايش العبارة اللي قال يعني امرها ان يباضعها في الاول، قال لزوجته ان يباضعها، او ايش العبارة؟ اذا طهرت من طمثها، كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت من طمثها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه. استبضعي منه يعني يجامعها من البضع. ثم قال حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، يعني يجامعها، ويسمى نكاح الاستبضاع. يقول الاخ ما مناسبة ايراد الامام ابي داود لهذه الابواب في كتاب الطلاق وحقها أن تذكر في كتاب النكاح؟ يعني كأنها يعني جاء بكل ما يتعلق في مسائل الطلاق والنكاح يعني في الكتاب الأخير الذي هو كتاب الطلاق، لأن كما هو معلوم يعني أشياء يعني تترتب على يعني نكاح وعلى طلاق. ذكرتم بأن وقوع الثلاثة على المملوكة في وقت واحد محرم. وإيش؟ وقوع الثلاثة على المملوكة في قصة علي الذي اقترعوا ثلاثة وقعوا على مملوك على أمة في طهر واحد. أين؟ حكمه؟ لا يجوز لهم أن يجامعوها جميعا. فالسؤال لماذا لم يمكن علي رضي الله عنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته هذه القصة؟ ما في شيء يدل على على على على عدم الإنكار. الأخ يقول ما رأيكم بهذا الجمع بين الأخيرة الحديث الأخيرة في قضية زيد وحديث علي؟ تقول يا عم يا عم. يقول لعل الجمع يكون بأنهم جميعا كانوا خارجين من مكة بعد ذهابهم إليها لأسباب خاصة، بينما زيد كان ذهابه خاصا للمجيء بها. وش كيف انهم كلهم كانوا خارجين من المدينة الى مكة، خارجين مدينة الى مكة او من مكة، كانوا كلهم ذاهبين الى مكة وفي الرجوع حصل هذه القضية، لكن زيد كان من ضمن امور التي اخرجته للسفر الى مكة المجيء بهذه البنت، فيصدق على الجميع انهم سافروا الى مكة وهم طالعين. لكن هذا اذا كانوا كلهم سافرين، لان الاولين ما ذكر يعني سفرهم، قالت ونحن خارجين ونحن لا خروجهم يعني كونهم المدينة راحوا إلى مكة، لأن هذه القصة متى وقعت؟ ما أدري. لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تقتنادي يا عم يا عم، وكأنها بعد مقتل حمزة رضي الله عنه. لا شك هي بعد، إذن أقرب ما تكون يعني الفتح. نعم أقرب ما تكون الفتح. يمكن ما في مانع، أقول ما في مانع تكون يعني مع زيد وأنها تنادي يعني عمها. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها أن تحتجب عن ابن آمة زمعة وهو يعتبر أخوها؟ لأن فيه احتمال يعني عدم كونه لجمعه لجمعه يعني لقوة الشبه في حتبة ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص ألحقه بالفراش حفظا للأنساب، ولأن الحكم للفراش ولو وجد الشبه لغير صاحب الفراش، لكن يعني حيث أن المسألة فيها شبهة يعني جاء هذا الحكم. يعني فيثبت النسب ويثبت الالحاق، ويعني يتبعض الحكم كما قال ابن القيم، يعني يتبعض الحكم يعني يصير في اعتبار يعني الحاق النسب، وهذا امر مطلوب وفيه مصلحه وعدم ضياع الانساب، وايضا يعني الحكم الثاني اللي هو الاحتياط في يعني من اجل الشبه فلا يكون محرما. هذا يفيد يقول وقعت قصة ابنة حمزة وهم خارجون من مكة بعد عمرة القضاء، هذا ما ذكره العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة النبوية كذا كتب بعد عمرة القضاء. هو أقرب شيء يعني بالنسبة لرجوعهم من مكة أقرب شيء، لأن قبل ما كان هناك يعني ما كان هناك ذهاب إلى مكة، وبعد ذلك حصلت الحديبية عمرة الحديبية ثم جاءت عمرة القضاء، فهي قبل الفتح. أقول قبل الفتح ممكن أن هذا أقرب شيء لعمرة القضاء السنة السابعة. والحديث في الصحيحين ما أدري يعني في هو في شيء عن يعني ذكر زيد في الصحيحين كذا ما في قال ابن أخي أو شيء من هذا ما أذكر شيء إلا يقول الأخ هل يجوز استعمال الوسائل الحديثة الطبية لمعرفة لمن هو الولد بحيث أنها تحدد ذلك بدقة متناهية وهي أقوى من قضية القافة؟ أقول ما أدري عن صحة الكلام هذا أنه يعني أنها تحدد من يكون له الولد، لأن قضية الـ يعني الـ الـ